بشرط أن يقر أربع مرات أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتين. هذا شرط إقامة الحد، أن يقر أو الشهود ما في، يعني بالنسبة للرجل إما أن يقر وإما أن يشهد عليه شهود. المرأة يزيد عليها أمر ثالث وهو الحمل، إذا حملت وهي مو متزوجة معناته زنت، مو ما تحمل المرأة نايمة تقوم حامل، لازم يكون في جماع وهو الذي يكون منه الحبل. وهذا جاء عن عمر رضي الله عنه، البينة الشهود أو الاعتراف أو الحبل الحمل. فالمرأة تزيد أمرا ثالثا وهو على بينة ثالثة وهي وجود الحمل، أما الرجل فهو إما الشهود وإما الاعتراف. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: لا أعلم بالتاريخ أنه أقيم حد الزنا بالشهود إلى يومنا هذا. شيخ الإسلام تيمية توفي سنة 28 700، يعني في القرن الثامن الهجري 728. يقول لا أعرف منذ يعني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 728 أو وقت تأليفه الكتاب، يقول لا أعرف أنه أقيم حد الزنا بالشهود، لأنه صعب جدا. لماذا؟ لأن الشهود لازم يشهدون أنهم قاعد يطالعونه يزني وهو يجامع، وين تحصل هذا؟ غالب أن الزنات في الأصل أنهم يفعلون هذا بالخفاء والسر، لكن يمكن الآن مع قلة الحياة وانتشار الدعارة في بعض البلاد وكذا يكون هذا الأمر أنه يجامع بعضهم بعضا عيانا والعياذ بالله، جماعي والعياذ بالله. لكن هذا يمكن في دول الغرب، لكن في دول الإسلام ما أعلم أنه يحدث. لكن في بلاد الغرب يخبرني بعض الإخوة أنه يقع هذا الأمر، أنه يحدث شيء جماعي يعني مشترك أعوذ بالله. على كل حال لو وقع أنه شهد كما قال الله تبارك وتعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا، فإذا شهد الأربعة إذن يقام عليهم الحد بالزنا أو الاعتراف. المؤلف هنا قال الاعتراف أربع مرات. لماذا اشترط أربع مرات؟ قال لأن هذا الذي وقع لماعز بن مالك. ماعز بن مالك الأسلمي لما أصابه تأنيب الضمير والخوف من الله تبارك وتعالى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله زنيت وطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه مرة ثانية فقال: يا رسول الله زنيت طهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض رواية النبي كان يقول له: لعلك بك جنون، لعلك شربت شيئا. ويرده النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة، يعني لعلك قبلت، يعني لم يقع منك الزنا. المهم يبيه يروح. ولذلك السنة أن الإنسان إذا وقع منه مثل هذا يستر على نفسه، لا يذهب ويعترف، يستر على نفسه ويستر على المرأة ويستغفر الله تبارك وتعالى ويسأل الله تبارك وتعالى المغفرة ولا يطرح نفسه. لكن بعض الناس قد يعجز عن ذلك، يصيب شيء من تأنيب الضمير. وأنا قد يتصل بي بعض الناس يقع منهم الزنا أو غير ذلك من المعاصي، ما يقدر ينام، يقول ما أقدر سأتذكر، أبي يقام علي الحد. يقول ما في إقامة حد إلا الله المستعان، عليك بالتوبة، عليك بالاستغفار، عليك. يعني بعضهم يتقبل وبعضهم ما في مجد يسكت، والله ما يحدث لحالهم. لكن القصد أن بعض الناس قد لا يملكون أن يستروا على أنفسهم ويسكتون، فإنهم تأنيب الضمير يؤذيهم جدا. وهذا الذي وقع لمعز بن مالك رضي الله عنه، أتى النبي فقال: زني طهرني. أعرض عنه، زني أربع مرات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهرني. في الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم عليها. فأمر برجمه ورجم حتى مات رضي الله عنه. والذي يؤكد القضية السابقة التي ذكرناها أنه لا يسب ولا يهان ولا يؤذى ولا يغرب ولا كذا، أنه بعد أن أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، تكلم البعض عندما رجعوا من المكان الذي يقيم فيه الحد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لصاحبه: انظر إلى ماعز ستره الله فأبى إلا أن يفضح نفسه. يعني ما حد يهتم يجزني، اسكت. أبى إلا أن يفضح نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب. فلما سمع النبي مقالتهما سكت صلى الله عليه وسلم. وهم في الطريق مر النبي صلى الله عليه وسلم بجيفة حمار فوقه، فقال اللذين تكلما تعالى، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما انزلا فكلا من هذا الحمار. حمار ميت، هو الحمار حي حرام واحد يأكل حتى لو مدكة لا يجوز أكل الحمار، الحمار ميت. فقال تعالى فكلا من هذا. إحنا عندنا مثل يقول كلب ورطب، يعني هو الكلب بدون رطوبة نجس، بعد برطوبة كانت النجاسة تنتقل. فقال كلا من هذه. فقال يا رسول الله أو يحل هذا؟ إن حرام أكل حمار، شلون تأمرنا أن نأكل حمارا ميتا؟ فقال يا رسول أو يحل ذلك؟ قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. الله أكبر. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا. فأخذ بعض أهل العلم من تكرار مجيء ماعز ثلاث أربع مرات، فلما بلغت الرابعة قال فإذا يجب أن يشهد أربع مرات قياسا على فعل ماعز، وليس بصحيح. الصحيح أنه شهد مرة واحدة، المهم نتأكد أنه وقع منه هذا الأمر. وإذا لما جاءت غامدية للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عدد، ولكن جاءت واعترفت أيضا قالت يا رسول الله زنيت أقم علي الحد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو صد عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ ظهر قضية ماعز صارت مشتهرة. فقالت يا رسول الله وإني حبلة يعني زنيت حامل ما في كلام يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. راح يعني نتكلم عن حامل أي شهر؟ شهر ثاني شهر ثالث ستة أشهر ذهب ما قدرت. بعد ما ولدت يات للرسول صلى الله عليه وسلم وعطته الطفل الرضيع، قالت يا رسول الله ولدت هذا الرضيع بيدي أقم علي الحد، اللي قلنا هو تأنيب الضمير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطمي. الفطام يعني من بعد الولادة إلى سنتين تقريبا، وفصاله في عامين سنتين. فذهبت بعدما فطمته أتت به النبي صلى الله عليه وسلم فطمته أقم علي الحد، فقام عليه حد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء أن رجلا مع زوجته في يعني مزرعته وكذا، المهم فاستأجر أجيرا يأتي يصلح له المزرعة ويشتغل وكذا، فزنى بامرأة صاحب المزرعة العامل، زنى بالمرأة. فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني استأجرت أجيرا فزنى بامرأتي، إيش الحكم؟ وسألت الناس فقالوا عليك 100 من الغنم تعطيها لهذا الرجل صاحب البيت وعليه الجلد هو والمرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغنم رد على ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه بكر، وعلى امرأة الرجل الرجم، اذهب يا أنيس إن اعترفت فارجمها. لماذا؟ لأنه ما في شهود هنا الاعتراف، إن اعترفت أرجمها، ما اعترفت خلاص انتهى الأمر بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا أنه قد يقع الزنا من ثيب وثيب يرجمان، قد يقع الزنا من بكر وبكر يجلدان، قد يقع الزنا بين بكر وثيب، المرأة بكر والرجل ثيب، أو المرأة ثيب والرجل بكر، كل واحد يحاسب حسب تصنيفه. فإذا كان الرجل ثيبا والمرأة بكرا فإنه يرجم وتجلد، وإن كان العكس المرأة ثيبا، إن كانت المرأة ثيبا وكان الرجل بكرا يجلد وترجم وهكذا. فهذا بالنسبة لحد الرجم. هنا مسألة وهي الاختصار على الرجم في المحصن، هذه يعني مسألة خلافية، يعني هل الثيب يرجم ويجلد أو يرجم فقط؟ الجمهور على أنه يرجم فقط. فقط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد الغامدية ولم يجلد ماعزا، وإنما اكتفى بالرجم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.